نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المسلمين وآل كل من أزواجكم من ذريتكم صحابة كل من أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى. بعدين يقول للشيخ طه. أنا يعقول الله. للشيخ طه هذا. أيوة ما عم سجل. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب ذكر ابن الصائن إلى أقوال. باب ذكر الدجال. يذكرون الدجال الذي يكون في آخر الزمن علامته الساعة وقرب الساعة. نعم طيب نعم. وبه إليه أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي الحاكم قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس محمد الدوري قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن قمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه. إن امرأة من اليهود ولدت بالمدينة. نعم. إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه. ممسوحة عينه. نعم. طيب. طالعة الناب. نعم. طالعة الناب. الناب طالع يعني نادر. بره. نعم. فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال. طيب. فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال. نعم. فوجده تحت قطيفة يهمهم. فوجده الرسول تحت قطيفة يهمهم. يعني يتكلم بكلام. نعم. كلام الدجالين يعني. نعم. فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم فخرج من القطيفة فقال هذا رسول الله هذا لما كبر بعد ما رجته كبر نعم فقالت يا تنادي على الولد فتقول له هذا تريه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبين. قاتلها الله يعني الرسول قال قاتلها الله لأم الولد. نعم. لو تركته لبين لظهر منه ما هو حاله. نعم. هل حاله يأتيه الشيطان أو من الدجاجلة أو من الذين الشيطان ينبق فيه. نعم. ثم قال يا ابن الصائن ما ترى. ثم قال يا ابن الصائن ما ترى. قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء. قال فلبس ما يراه في منامي أو يراه يقضى والله أعلم. نعم. قال فلبس. أيه. فلبس. نعم. فقال أتشهد أني رسول الله. قال هو أتشهد أني رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله. ثم خرج وتركه. ثم أتى مرة أخرى فوجده في نخل له يهمهم. فوجده مرة ثانية اجتمع به الرسول فوجده فين؟ في نخل. في نخل يعني في موضع فيه نخل. نعم. فوجده في نخل له يهمهم. نخل حق التمر شجر التمر. نعم. فآذنته أمه فقالت يا عبد الله. فآذنته أمه يعني علمته أمه أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله جاء. نعم. فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول الله صلى الله أبو القاسم عليه وسلم كنية الرسول، كان يسمى بأحد أولاده الذين أماتوا، لأن الرسول عزم السيدة خديجة بولدين. نعم، القاسم وعبد الله، وكلاهما مات. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها قتلها الله لو تركته لبين. الرسول كان يبغى ويريد أنه لا تكلمه، حتى أن الرسول عليه وسلم يوزن حاله. نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا. وكان الرسول يحب أن يسمع من كلامه شيئا. نعم. فيعلم هو أم لا، فيعلم الرسول يظهر عنده هل هو الدجال الذي يأتي في آخر الزمان أو لا، لأن الناس كثرت تقول على أنه الدجال، والله سبحانه وتعالى ما أعلم رسوله على أنه سيكون في آخر الزمان. نعم. فقال في هذا الوقت يعني، أما بعد ذلك أعلمه سبحانه وتعالى. ما خرج الرسول عليه من الدنيا، الرسول ما خرج من الدنيا إلا أن الله سبحانه وتعالى أعلمه بما سيكون. نعم. فقال: يا ابن الصائد ما ترى؟ قال: أرى حقا وأرى باطلا. أرى إيه؟ أرى حقا وأرى باطلا. نعم. وأرى عرشا على الماء. وأرى عرشا على الماء. نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول الرسول يقول: أتشهد أني رسول الله؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت بالله ورسله، فلبس عليه ثم خرج وتركه. ثم جاء في الثالثة أم الرابعة ومعه أبو المرة الرابعة. نعم. ومعه أبو بكر وعمر في نفر من المهاجرين والأنصار، جماعة، وكان في الجماعة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، وناس من المهاجرين وناس من الأنصار رضوان الله تعالى عليه. نعم. ومعه أبو بكر وعمر في نفر من المهاجرين والأنصار، وأنا معه. والراوي يقول: وأنا معه. نعم. من هو الراوي؟ جابر بن عبد الله. عبد الله بن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. قال: فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، ورجاء أن يسمعهم من كلامه شيئا. الرسول يحب أن يسمعوا من كلام هذا شيئا. نعم. فسبقته أمه إليه فقالت: يا عبد الله. سبقت الرسول أمه، والرسول ما كان يحب أن يدريها، أن يدري عن الرسول جاء. نعم. فقالت: يا عبد الله، هذا أبو القاسم. تنادي على ابنها هذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها قاتلها الله لو تركته لبين. فقال: يا ابن صائد ما ترى؟ قال: أنا أرى حقا وأرى باطلا. وأرى أول أرى إيه؟ قال: أرى حقا وأرى إيه؟ أرى حقا أيها، وأرى باطلا، وأرى عرشا على الماء. وأرى عرشا على الماء، والعرش هو الكرسي الذي يقعد عليه الحاكم، زي عرش بلقيس. نعم. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فذكر مثله. فقال: يا ابن صائد، إنا قد خبأنا لك خبيئة، فما هو؟ قال: قد خبأنا لك خبيئة، فما هو؟ يعني نحن أخفينا شيء ونريد أن تخبرنا عنه. نعم. قال: الدخ. الدخ. قال: هذا الولد الذي المجنون، الدخ. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ. فقال الرسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ يعني أنت خاسئ يعني وكلامك ليس بصحيح. نعم. فقال عمر بن الخطاب إذن يا رسول الله فأقتله. سيدنا عمر قال يا رسول الله إذن لي أقتله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلست صاحبه. إن يكن هو هذا يكون في آخر الزمان، الله يعيده في آخر الزمان ويكون هو الدجال، فلست أنت يا عمر بصاحبه، بل صاحبه عيسى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ينزل من السماء عند باب الدجال، عند باب من أبواب الشام. نعم. ويقتله. لست أنت قاتله، لست أنت بقاتله، ولا إنما جعل الله سبحانه وتعالى يقتل الدجال في آخر الزمان حينما يقتله عيسى النبي عليه السلام، ينزل من السماء. نعم. ويقتله عند باب رد الباب يسمى من أبواب الشام باب رد الباب يقتله هناك. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلست صاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم. نعم. وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. من أهل العهد من أهل العهد يعني الذين، لأن الله تعالى عاهد المؤمنات وعاهد كذلك اليهود على لسان رسلهم. نعم. وهو هذا يهودي. نعم. طيب. قال ألم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال؟ الرسول ما زال مشفقا أنه الدجال. مشفقا على علم عند الله، كأنه لم يظهر للرسول حقيقة أمر هذا الرجل، فقال لا زال الرسول مشفقا أنه الدجال الذي يكون في آخر الزمان. نعم. قلت فيه دليل على أنه كان من أهل العهد، ولذلك منع النبي. قلت من الذي قال؟ قلت صاحب الكتاب أو الراوي. نعم. قال قلت فيه دليل على أنه كان من أهل العهد. أنه كان من أهل العهد. نعم. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. منع عمر عن قتله ممن أخذوا على الرسول، لأن الرسول لما جاء إلى المدينة وجد فيها ثلاثة قبائل من اليهود بني قينقاع وبنو إيش؟ قريظة. ها؟ وبني قريظة الذين أخرجوا. أيوة. الذين أخرجوا من المدينة أخرج طائفتين، وبقي الطائف في الآخر آدوا، فحصل فيهم القتل. وبنو قريظة وبنو النضير أجلاهم الرسول عدا بني النضير وبني قبيتين الرسول أجلاهم إلى الشام، يعني سفرهم إلى الشام، وبقيت قريظة على العهد، لكن بعد ذلك فعلوا ما فعلوا حتى أنهم قتلوا، أخذهم الله الرسول بالقتل، لأنهم فعلوا أفاعيل توجب القتل. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهل العهد يعني الرسول عاهدهم لما جاء رسول المدينة وجد اليهود فعاهدهم أنه لا يعين عليه أحدا ولا كذا ولا كذا، وهو كذلك يحترمهم ما داموا ماشين على العهد في المدينة، لكن لما نقضوا العهد فهي رئيسهم فهي ابن أرطب. نعم. الرسول عليه الصلاة سفر قبيلتين بني النضير وقريظة، بني النضير وقينقاع سفرهم من المدينة، وبقيت واحد بنو قريظة إلى أن جاءوا بالاقتراء بعد ذلك قتلوا. نعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعدين إيش قال بعد الحديث اللي بعده؟ التذكرة. ها؟ التذكرة. ها؟ التذكرة. باب لحاله. نزول عيسى. أي. أي. باب إقبال الفتن ونزولها كمواقي القطر والظلل ومن أين تجيء والتحذير منها وفضل العبادة عندها إلى أن قال. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أصحاب الحجرات سعرت النار وجاءت الفتن كأنها قطع الليل المظلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا أهل الحجرات ينادي على نسائه على نساء الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة أم سلمة إلى آخره ينادي عليهم ينادي عليهم يريد أن يوقظهم لما يتكلم فيه من الوعظ ويرشدهم إلى الآخرة ومن طول النوم وعدم الإيقاظ في الصلاة. نعم. قال أبو الحسن القابس رحمه الله تعالى هذا وإن كان مرسلا فإنه من جيد المراسيل. وعبيد بن عمير من أئمة المسلمين. فإن هذا الحديث الذي قاله الرسول نعم هو من وإن كان مرسلا وإن كان الحديث حذف منه الصحابي ومرسل منه الصحابي سقط التابعي يقول قال الرسول ولا يذكر لأيه الصحابي هذا هو الحديث الذي يقوله المرسل لكنه من أجود المراسيل. نعم يعني استدلوا به. طيب وعبيد بن عمر ايش الحديث الذي قال الرسول يا أصحاب الحجرات يوقظ نساءه للعبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. مسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة. يا أهل الإيه؟ يا أهل العراق. العراق. يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. ما أسألكم عن الصغيرة. نعم. إيش هذا؟ وأركبكم للكبيرة. الكبيرة السيئة الكبيرة والسيئة الصغيرة. نعم. سمعت أبا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق. وأومأ أشار بيده نحو المشرق والمشرق الذي أشار إليه الرسول هو جهة العراق وكثير ما يخبر المخبرون وأهل التاريخ كم خرج من العراق من الفتن حتى إلى الآن في فتنة حتى الرئيس حكم إلى الآن في فتنة بينه وبين الدول لا زال العراق هو الذي يأتي منه من الفتن. نعم. إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق نحو مشرق العراق. نعم. من حيث يطلع قرن الشيطان الشيطان يطلع مع الشمس حينما تبدو الشمس الشيطان قرنه يعني رأسه يبدي مع الشمس حتى يجعل الناس بعد الناس يقيمون الصلاة في وقت الإشراق والصلاة في وقت الإشراق مكروهة في خمس مواضع الصلاة في وقت الإشراق حينما تشرق لا يصلي أحد حتى ترتفع قدر روحه نعم ليه لأن الشيطان يأتي يجعل رأسه مع حتى أن الناس يعبدوه ثم يعبدوا الشمس وهو يريد أن تكون لنفسه. الشيطان يريد أن تكون له. نعم. وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه من علامات الساعة التي تأتي قبل يوم القيامة. المسلمون يضربوا بعض الفتن بينهم ويضربون بعضهم يعني يقتلون بعضهم بعضا فتنة بين المسلمين. نعم. وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. وإنما قتل موسى الذي قتله من فوقته موسى فقضى عليه الذي استغاثه من جماعة سيدنا موسى بني إسرائيل وهداك من جماعة فرعون. فوقته موسى فقضى عليه سيدنا موسى كان قويا فوقته موسى دقه فإذا هو ميت. نعم. ولذلك يقول سيدنا موسى لما انتهاته الشفاعة يقول يا موسى اشفع لنا ويقول كيف أقابل الله وأنا قتلت نفسا يعتذر بقتله لهذا الرجل الذي هو من جماعة فرعون. نعم. فقال الله تعالى له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتنا. والله قال لموسى عليه السلام وقتلت نفسا نجيناك من الغم وفتناك فتنا. نعم. يعني نجيناك من فرعون ما قتلك ولا كذا ولا كذا إلى آخره. ستر الله عليك وذهبت هاربا إلى ديار شعيب إلى ديار شعيب وجلست فيها 10 سنوات. تزوج بنت شعيب وكان يسقي لشعيب حتى تم المهر. المهر على مهنة. فإذا أنت قلت لرجل أنا أزوجك بنتي على أن تخدمني كذا وكذا يكون صحيحا لأن الخدمة تكون من الأشياء التي تكون مهرا. نعم. طيب. صداقة. وأما قال ابن يسار رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج. الهرج وهو وقت الفتن وقت القتال. كأن العبادة في ذلك الوقت لأن الإنسان يخاف على نفسه. كأنه إيه؟ كهجرة إلي كذهاب من الكفر من بلاد الكفر إلي إلى بلاد الإسلام. نعم. العبادة في وقت الخوف وقت الفتن. نعم. فصل. قوله ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب. من شر قد اقترب هذه من علامات الساعة. قد تقدم معنى الويل والمراد به هنا الحزن الذي يحصل من الحزن في آخر الزمان. نعم. قاله ابن عرفة فأخبر عليه الصلاة والسلام ابن عرفة قال الذي يحصل من الزمان هو إيه الحزن. نعم. فأخبر ابن عرفة هذا عالم من علماء المالكية من أهل المغرب. فأخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده من أمر العرب وما يستقبلهم من الويل والحرب. الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول بما يحصل للعرب ويل للعرب من شر قد اقترب. أعلمه بما يكون بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما خرج من الدنيا إلا والله أطلعه على ما كان وما يكون. نعم. يعني بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد وجد ذلك كما قال للسيدة عائشة. نعم. السيدة عائشة أن تنبه عليك كلام الحوأف وحصلت الفتنة. وقال السيدة عائشة راكب على بعير والجيش وراها حتى أن هذه الفتنة هذه من الفتن التي أخبر الرسول عنها. نعم. حتى أن كلاب الحوأب اسم بلادي فهي راكبة على لما تمر على الحوأب وإذا كلابه تهوهب على الكلاب تقول هو هو هو على من على على على الجمل الذي راكب عليه السيدة عائشة. هذا من المغيبات التي أخبرها أخبر الرسول عنها، أخبره الله فهو أخبر عنها. نعم. وقد وجد ذلك في المسجد.